العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الحق، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسدد أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من الأسئلة التي وردت على درس السائل هذه الأسئلة التالية، يقول السائل: إذا كان الجار غير مسلم وله أعياد غير الأعياد التي يفرح بها المسلمون، فهل يجوز أن يشاركه جاره المسلم في فرحته الخاصة بعيده أو بفرحته التي لا يحب عليها الإسلام؟ هذا الكلام أظن شرحناه شرحا واسيا في الأسبوع الفائت. طبعا الأعياد التي يتخذها غير المسلمين أعياد خاصة، ليست أعياد الفطر ولا أعياد عيد الأضحى. ونحن لم نتكلم عن قول السائل هل يجوز أن يشاركه جاره المسلم في فرحته، وهذا من الذي قال أن المسلم يشاركه في فرحته؟ لا، ولكن لا مانع للجار المسلم من أن يزور جاره، يزور في مناسبات الأسرار والأفراح التي تمر عليه. طافت به مصيبة، يفضل أن يزوره وأن يواسيه وأن يدخل إلى قلبه السرور والتعزية بمصابه أيا كانت المصيبة، مصيبة شخصية. جاءه يوم عيد من الأعياد الخاصة بهم، لا مانع أن يزوره وأن يواسيه بعيده هذا، ولكن هذا لا يعني أن يدخل الفرحة في قلبه هو. أن يزوره غير سؤال الذي يسأله يشاركه في فرحته الخاصة به، وكل هذا بشرط كما قلنا أن لا يجر ذلك إلى ارتكاب معصية، فلا يجارك المسلم جاره الكافر على معصية، ولا يتقي معه على محرم. في حدود هذا الأمر لا مانع، بل هو من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليه الإسلام كما ذكر. وأخ ثاني يقول: هل تنطبق هذه المعاملة مع الجار الذي يناصب العداء للمسلمين؟ هذا لا علاقة له أبدا بالأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، ولا علاقة لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا غير ذلك. وإذا فالجار إن كان فاسقا، إن كان غير فاسق، إن كان مستقيما، إن كان غير مستقيم، في حدود حقوق الجوار ينبغي أن تؤديه هذه الحقوق. وهذا المعنى واضح جدا. عندما تحين ساعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء، وعندما تعلم أنك جار وأن وظيفتك أن تقابل جارك بالإكرام والمعاملة الحسنة هذا شيء آخر. وينبغي أن نعلم أن لا تنافي بين هذين الأمرين، وأن على المسلم أن يؤدي هذه الوظيفة وتلك. فجارك الذي تقول عنه يناسب العداء للمسلمين تنصحه وتذكره بالله عز وجل، ولا تترك مناسبة تمر إلا وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ولكن خلال هذا ينبغي أن لا تنسى الواجب الذي وضعته الشريعة الإسلامية في عنقك من حيث إنك جار لهذا الإنسان، فما ينبغي أن يتأذى منك، وما ينبغي أن تقول هذا إنسان غير مستقيم فاجر، إذا فأنا مناصبه العداء. إذا فأنا ألقي القاذورات على داره ولا مانع لأن هذا إنسان يناصب المسلمين العداء، هذا غلط وهذا سوء فهم للإسلام وهذه إساءة بالغة إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تدعو الإنسان إلى الإسلام إذا كنت تعامله بهذه المعاملة؟ إذا كنت أقابل الإنسان الجار الذي يسافرني الذي لا يصلي، إذا كنت أقابله بالإساءة والخلطة وبالمعاملة السيئة بدلا مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أكون بهذا قد أمرته بالمعروف؟ هل أكون بهذا قد ذكرته بأن يصلي؟ لا والله، أنا في هذا أمارس نفس المهمة التي هو يمارسها. هو قد يمارس العداء بالإسلام كما تقول بأسلوب، أما أنا بعمل هذا أكثف العداء الإسلامي في قلبي وأزيد من حقده على الإسلام وأعطيه الحجة تلو الحجة على أن المسلمين غير حسن الأخلاق وأن أخلاقهم شرسة سيئة، فإذا فهم منك أن هذا هو الإسلام فتلك هي الطامة الكبرى، إذا فهم أن ما تفعله أنت هذا يعني هو الإسلام، أن تسيء إليه، أن تغلق جوارك معه وتفهمه بين الحين والحين أن ديننا هكذا يقول، فأنت في هذا تمزق الإسلام تمزيقا في أفكار الناس. وهذا مثال ومثال آخر يثير الحقيقة الضحك وشر البلية ما يضحك كما يقولون. من حين قيل لي إن بعض الشباب الذين يذهبون إلى أوروبا للدراسة فيها يتصورون أن هؤلاء الأوروبيين حربيون وليس بيننا وبينهم ذمة، إذا فأموالهم كلها مهدرة ولذلك فهم لا يبالون بأن يسرقوا أموالهم بأن ينهبوها بأن يسيئوا الأخلاق ويسيئوا المعاملة معهم مستغلين أن هؤلاء ليسوا أهل ذمة وإذا فهم حربيون وإذا فلنا أن نفعل معهم ما نشاء. من هذا المنطلق يبيحون لأنفسهم أن يتصرفوا هذا التصرف. إذا تساءلنا من الذي يؤذي الإسلام؟ هؤلاء هم أول فئة في قائمة الذين يحاربون الإسلام. أول فئة، عرفوا ذلك أم لم يعرفوا؟ لأن هؤلاء الآخرون حتما سيسمعون وسيقال لهم أن هؤلاء دينهم هكذا يقول لهم، أنه لا تؤذوا الناس وتفعلوا كل هذا لأنهم حربيون. فلكن صدقوا ذلك ووقر في قلبهم أن الإسلام هكذا يقرر، فلا بد أنهم سوف ينقذفون إلى أقصى طرف بعيد عن الإسلام. ولئن كان الواحد منهم قد دنا شيئا فشيئا إلى أن يعلم عن الإسلام شيئا، فإنه بهذا الشيء الذي رآه سوف يبتعد عن الإسلام بضع أجيال بل بضع قرون، لا يستطيع إطلاقا أن يتصور الإسلام لأن نفسيته تشمئز فلا يستجيب عقله لأي كلام يسمعه بعد ذلك. طبعا هذا كلام باطل، هذا تصور خاطئ، وهذا من الكثير الكثير الذي يجتهد فيه بعض المسلمين الجهال هكذا نقول فيه. طلب كتب الشريعة الإسلامية، طلبوا الرجوع إلى العلم، واكتفوا بأمور تنبع من أفكارهم وأذهانهم، فقرروا أمثال هذه القضايا. لذلك أتصور أن الأخ السائل تعجب من كلامي في الأسبوع الماضي، إن شلون بدنا نكرم الجار اللي الفاسد؟ شلون نكرمه؟ وقد قلت لكم قصة الإمام أبي حنيفة، أقول لهذا الأخ الذي كان جاره يهوديا وكان في أكثر أحيانه لياليه سكيرا وكان يرفع صوته وربما كان يؤذي أبا حنيفة بصوته الذي يرفعه وهو سكران، وكان يردد قوله أضاعوني وأي فا يوم كريهة والسداد تغري. ومع ذلك فحينما افتقده أبو حنيفة وسمع أنه قد سجن لجنحة قام بها تعذيرا، ذهب الإمام أبو حنيفة فبذل جهده حتى أنقذه من سجنه وزاره في بيته ليطمئن عليه وداعبه ولطفه كما قلت لكم. هكذا تكون الدعوة إلى الله، هكذا تكون الدعوة إلى الإسلام. وهذا الكلام الذي ذكرته يتضمن الجواب على هذا السؤال قطعا. وكذلك قلنا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم للكافرين مع الكافرين. ألم يتكن زوجة أبي لهب تريد الإسلام؟ ألم يكن أبو لهب يناصر إسلام العداء؟ ألم يكونا يضعان الشوكة في طريقه في جنح الليل؟ فإذا خرج من داره تعثر بالشوك في الظلام، لا كان في أمه ولا كان في شيء، وربما وقع على الشوك. ماذا كان يقول رسول الله؟ لم يكن يجب على هذه الكلمة. أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ أي جوار هذا؟ فقط هذا الكلام إنما قاله رسول الله، وهذا الفعل إنما فعله رسول الله لنقتدي نحن. من هذا المنطلق تكون الدعوة إلى الله، وبهذه الطريقة يمكن للإنسان أن يكون داعية إلى الله، إن لم يكن بلسانه الذي يمتد فلقاله، بلسان حاله، بوضعه، بخلقه، بسلوكه. وأخ ثالث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الرجاء بيان الفرق بينه وبين موضوع الدرس وهو إكرام الضيف. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، أي إذا أردت أن تستضيف إنسانا، أن تخرج إلى الطريق كما كان يفعل سيدنا إبراهيم لترى ضيفا فتدعوه إلى ذلك فتؤكله، فحاول أن تنتقي الضيف إنسانا متقيا. هذا معنى كلام الله. لكن إن طرق بابك طارق هكذا، لم تخرج أنت لتنتقي الضيف، أقبل إليك الضيف، هل تقول تنظر إليه تقدويته هو متق ولا مو متق؟ لا. إذا أقبل إليك الضيف فقل أهلا ومرحبا وأكرم. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي أن تتنافر في ذهنك القضايا المتناسقة، تكرمه وتؤدي حق الإسلام في إكرام الضيف بالشكل الذي ذكرته لكم في الأسبوع الثالث ولا أعيد. فإن رأيت خلال جلسته معك أنه منحرف، أنه فاسق، فاجعلها فرصة وادعه إلى الله. هذا من تزيدة الإكرام، هذه من زيادة الإكرام. ادعه إلى الله وذكره بالاستقامة والعمل الصالح، ثم ودعه بعد أن تؤدي حق الضيافة. إذا ما في يعني الحديث هذا عم نتكلم عن أنه إذا بدك تدعو، إذا أردت أن تدعو الإنسان، طبعا هذا كيف تلتقي إنسانا مستقيما. ولكننا نتكلم عن الضيف الطارق، ضيف طرق عليك الباب وأقبل، ماذا تصنع؟ كما قلنا في الأسبوع الثاني. طيب، والآن نبدأ بالحديث الذي يلي. أظن أننا قد انتهينا من شرح الحديث الثالث، نبدأ بالحديث الثالث عشر من الأحاديث التي انتقاها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا ترضى. فردد مرارا: قال: لا ترضى. رواه البخاري. أبو هريرة راوي الحديث سبقت ترجمته، ذكرنا ترجمته وذكرنا اسمه، اسمه من؟ عبد الرحمن بن صخر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره طبعا. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة: لا تغضب. أولا معنى كلمة لا تغضب نذكره، ثانيا نتكلم عن السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقى من بين النصائح كلها هذه النصيحة. ثالثا نتكلم عن السر في أن الرجل استجابه فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكرر هذه النصيحة ذاتها ولا يزيد عليه. هذه أمور ثلاثة لا بد أن نشرحها بالنسبة لهذا الحديث. لا تغضب، أولا ما معنى الغضب؟ الغضب ثورة نفسية تحتاج في الأعصاب عندما يقابل الإنسان شيئا مكروها إليه. هذه حالة يعرفها التي يعرف فيها العلماء الغضب. والغضب إذا وجدان، حالة وجدانية من الحالات الوجدانية الكثيرة التي تنتاب الإنسان ومكانها الأعصاب. هذه الحالة الوجدانية هل هي من الأفعال الاختيارية أم من الانفعالات الفطرية؟ هذه الحالة الوجدانية من الانفعالات الفطرية وليست من الأفعال الاختيارية أو الإرادة. يعني إذا أردنا أن نعرف الغضب بمعناه النفسي فإن هذا الغضب لا يملك الإنسان أن يرده عن نفسه إطلاقا. إذا فكيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن شيء لا يملكه، لا يملك أن يرده عنه؟ يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه عن أمر لا خيار له فيه. وإذا كان الأمر بالمستحيل العرفي أو العقلي ممكنا عقلا فإنه غير واقع شرعا كما يقول علماء الشريعة الإسلامية. لم يحصل أن أمرنا الله عز وجل بقرآنه أو عن طريق نبيه بشيء مستحيل عرفا أو عقلا، لا، بل لم يحصل أن أمرنا الله عز وجل أو أن أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء شديد الجهد على النفس فضلا عن أن يكون مستحيلا عرفا أو مستحيلا عقلا. إذا كيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ والغضب كالكراهية كالمحبة كالمشاعر الوجدانية المختلفة كلها تأتي إلى الإنسان بدون إرادة منه إطلاقا. الجواب أن معنى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا تغضب، هذه الكلمة تنطوي على أحد معنيين. المعنى الأول أن تسلك الوسائل التي نبهك إليها كتاب الله عز وجل ونبهتك إليها التربية الإسلامية، مما من شأنه أن يخفف عن الإنسان حدة الغضب والتوبة. فلا شك أن الغضب رغم أنه انفعال نفسي قاطر لا يملك الإنسان ردا له، ولكن على المدى الطويل يملك الإنسان أن يتخذ سبلا وأن يسير بأصول تربوية معينة نتيجتها أن تتخفف ثورة الغضب إذا ما اجتاحت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: اذكر الله كثيرا فإن ذكر الله تبعث على طمأنينة القلب، اتصل مع الله دائما بمزيد من الصلاة فإن الصلاة تبرد أيضا حدة الغضب، حاول دائما أن تكون بسلوكك وبمراقبتك لله عز وجل حارسا لنفسك وكيانك، فإنك إن دمت على هذه الحال فإن ثورة الغضب تخف. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، بمعنى لا تمارس الأفعال الناتجة عن الغضب. فالغضب شيء لا نملك رده نحن، ولكننا نملك أن نرد الأفعال المنبثقة عن الغضب. الذي يغضب قد يضرب، قد يسب، قد يذكر كلاما سيئا، قد يتصرف تصرفا لا يرضي الله، قد يظلم، قد يسفك، قد يقتل. هذه التصرفات خاضعة للاختيار والإرادة أم لا؟ خاضعة. هذا ليس غضبا، هذا نتيجة الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تغضب، أي إياك أن تفعل شيئا مما يعد من آثار الغضب وأنت تملك أن ترد ذلك. فكلام رسول الله لهذا الإنسان ينطوي على هذين المعنيين. يقول له أولا: اسلك سبيل التربية الإسلامية، فكل من رباه الإسلام فإن ثورة الغضب لا تزول ولكنها تخف كثيرا. هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا الإسلام تربية للنفس قبل أن يكون تصحيحا للمجتمع، بل لا يكون الإسلام تصحيحا للمجتمع إلا من خلال تربيته للنفس. ونحن نجد مصداق هذا في الحالة التي تحول عنها الصحابة من أوضاعهم النفسية في الجاهلية إلى الحالة العجيبة الأخرى في الإسلام، ولنا على ذلك أمثلة كثيرة جدا. لاحظ ترجمة كل واحد من الصحابة، ترجمتين، ترجمته إذ كان في الجاهلية ثم ترجمته إذ كان في الإسلام، تجدون مصداق هذا الذي أقول. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الجاهلية في الغضب والشدة، إذا غضب لم يكن يستطيع أن يقوم أمامه أحد، وإذا احتاج هائجه لم يكن يستطيع أن يقابله أحد. ولذلك فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفا بشدته وغلظته وغضبه في الجاهلية. ولعلكم تعلمون أن أخته فاطمة، وكانت قد دخلت الإسلام قبله، عندما قيل لها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سمع بأنها قد أسلمت وأنها تتدارس مع بعض الصحابة صحيفة من القرآن، الصحابي خاف خوفا شديدا وأخذه الذعر وقام فاختبأ في مكان من الدار. لماذا؟ لأن عمر معروف في حالته إذا غضب وهو يحمل في قلبه قدرا كبيرا من العداء للإسلام، وسمع فجأة أن أخته قد أسلمت، ولذلك دخل الدار وقد قام كل إلى جهة يختبئ فيها، مظهر من مظاهر الشدة التي كان قد عرف بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا أريد أن أذكر لكم نماذج وقصص توضح لكم من كان عمر في الجاهلية، ولكن عندما دخل الإسلام قلبا كيف أصبح عمر؟ عندما روضه الإسلام، عندما روضه القرآن، عندما كان يقرأ كتاب الله عز وجل، عندما كان يذكر الله فيتغشى ذكر الله جوانب قلبه، ما الذي حصل خلال فترة من الزمن؟ تحولت تلك الحال إلى نقيضها. لا أقول إن الغضب زال، ولكن هذا الغضب تحول إلى وظيفة ضمن نطاق محدود معقول. هكذا قال الأمر لسيدنا عمر رضي الله عنه. وقد أوضحت لكم مرارا نماذج من حلم عمر بعد الإسلام. عمر هو الذي قالت له امرأة: كما تعلمون جميعا وقد حدد المهور للنساء وأمر أن لا تزيد المهور على هذا الحد، تذكره بكل قوة وبكل صراحة وصرامة بقول الله تعالى: أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فسكت عمر بن الخطاب وقال: أخطأ عمر، وأعلن ذلك. ترى لو أن هذه المرأة قالت له هذه الكلمة إذ كانت الجاهلية ماذا كان يصنع؟ كلكم يعلم وقد قلت لكم أن عمر دخلت عليه امرأة وهو أمير للمؤمنين، دخلت عليه امرأة فقيرة تقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسو بنياتي وأمهن. فقال: فإن لم أفعل. فقالت: إذا أبا حفص لا أذهبن. قال: فإذا ذهبت يكون ماتا. كأنه استغرق كلامها هذا وهي تقول شعرا. فماذا قالت؟ قالت: إذا أبا حفص لتسألن في موقف فيه الحساب جنة، إما إلى نار وإما جنة. ترى هل غضب عمر؟ ولو أنه سمع هذه الكلمة منها قبل الإسلام لكان له معها شأن، وأي شأن. بكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا بهذه الكلمة التي ذكرته بموقفه بين يدي الله يوم القيامة. وضع جديد غير الوضع السابق رباه الإسلام عليه. هكذا كان عمر، كان إذا وقف يصلي ويقرأ بشيء من القرآن رق قلبه واهتزت جوانحه، وربما لم يستطع أن يتمم القراءة التي يقرأها. وقف يصلي إماما ذات يوم، فلما وصل إلى قوله جل جلاله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط نفسيا عنه. والغضب الشديد عكس هذه الرؤية، وحمل إلى بيته مغشيا عليه، وظل في حالة من المرض بضعة أيام، والصحابة يعود له في ذلك، وبقية الصحابة أيضا كذلك. انظروا إلى قصة إلى ترجمة خالد بن الوليد قبل أن يدخل الإسلام قلبه، ثم انظروا إلى ترجمته بعد أن دخل الإسلام قلبه. انظروا إلى ترجمة عمرو بن العاص الجاهلي وعمرو بن العاص في الإسلام. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول لهذا الإنسان الذي جاء يسأله: لا تغضب، أي روض نفسك عن طريق الإسلام وأدويته وعلاجاته على أن يخف غضبك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تمارس النتائج التي تنتج عن الغضب مما يدخل تحت إرادتك واختياراتك. وهذا ما يقرره الإسلام دائما، يعني الانفعالات ليست لها أحكام من الله عز وجل لأنها أمور قسرية، لكن الأفعال الناتجة عنها هي التي يحاسبنا الله عز وجل عليها. يعني الإسلام لا يقول لك لا تجرح، ليس بيدك، لكن سوى غصب عنك، ولكنه يقول إذا لا يقال أن هذا الكراهية حرام، الغضب حرام، الجوع بيجوز، مدري إيش بيجوز. كل هذه أمور لا علاقة لها بالأحكام، لكن الأحكام تترتب على الأفعال التي يمارسها الإنسان نتيجة لذلك وبناء على ذلك. أما الغضب بمعنى الحركة والاعتياد النفسي فقاسم مشترك عند الناس جميعا، إلا أن الإسلام يهذب منه. ألم تعلم، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن سيدنا موسى عندما عاد إلى أخيه إلى بني إسرائيل ووجد الذي صنعه بني إسرائيل من اتخاذهم العجل غضب، إلى أن قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها، إلى آخر الآية. معنى ذلك أن الغضب كان قد اجتاح عواطف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لكن المهم أن الذي يغضب ينبغي أن يضبط لسانه ويده ورجليه أن لا يفعل كل ذلك شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء آخر، إذا ما أمكنك أن تبعد عن نفسك الأسباب لهذه العوامل، لهذه المشاعر الوجدانية، فينبغي أن تبعدها. أنت لا تستطيع أن ترد الغضب إذا جاء، لكنك تستطيع أن تمنع أسبابه. فحاول أن لا تعيش أو أن توجد أمام الأسباب التي تثير غضبك. أنت لا تستطيع أن تخلع كراهية إنسان من قلبك، لكنك تستطيع أن لا تمارس الأسباب التي توجد هذه الكراهية في قلبك. لا تسمع لميمته، لا تسمع غيبته، لا تجلس في مجلس ينتقص فيه هذا الإنسان، إذا غالبا لن تدخل كراهية هذا الإنسان في قلبك. فأنت مكلف بأن تمارس الأسباب التي تبعد هذه الأشياء عن قلبك. الحب الذي يسألني عنه كثيرا من الشباب، أن فلان من الناس تعلق قلبه بفتاة، أنا أقول إن هذا الشاب مكلف بأن يبتعد عن الأسباب التي تجعله ينزلق في هذه المشاعر، مكلف بأن يبتعد عن الأسباب. فمثلا ينظر بعينيه يمينا وشمالا ولا يستشعر قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طبعا عندما يعطي بعينيه الحرية الكاملة فإن نتيجة ذلك أن يقع في هذا الذي يسأل عنه. ربما كان يجالس الفتيات المحرمات عليه، وربما كان يختلي معهن بظروف أيا كانت هذه الظروف، وربما كان يوجد في أجواء وظروف ومناخات معينة مما من شأنه أن يوقظ هذه اللواعي المفقودة أو النائمة بين جوانحه. إذا هو مسؤول عن تلك الأسباب التي كان يستطيع أن يردها فلم يردها. فإن هو عالج هذه الأسباب وأبعدها عن نفسه قدر الإمكان، ثم إنها تسللت مع ذلك إلى قلبه وشعر بهذه الوجدانات، فهو غير آثم بهذا الشعور وغير مرتكب لمعصية بهذا الذي يشعر به، ولكن عليه بعد ذلك أن لا يمارس النتائج المقدمات حفظ نفسه منها، ومع ذلك تسلل هذا الشعور إليه زمنا، ولكن عليه أن لا يصل بسبب ذلك إلى محرمات إطلاقا. لقد جعل الله عز وجل لكل انفعال من هذه الانفعالات علاجا، فعليه أن يعالج نفسه بالعلاجات التي شرعها الله. وعلاج المحبة التي يشعر فيها الشاب بين جوانحه ما هو؟ الزواج. ولذلك وكذلك كل حالة وجدانية من هذه الحالات جعل الله أمامك نافذة لتتخلص بها من ذلك الانفعال. هذه خلاصة الجواب على السؤال الأول: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ الشيء الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن ينصحه بنصائح كثيرة، فلماذا انتقى من النصائح كلها هذه؟ لا تغضب. هل ذلك لأن عدم الغضب هو أجمع النصائح كلها؟ الحقيقة الجواب على هذا أنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينظر في حال السائل فيعطيه من النصائح ما يتلائم مع وضعه وحالته التي يعامله. فربما جاءه الرجل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه دلائل الشح للبخل مثلا، فينصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرم، ويقول له مثلا ما قاله لحكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وربما جاءه رجل يستنصحه وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله انه معذار، انه كثير الكلام، يتكلم كثيرا، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك هذا، اشارة الى لسانه، ويقول: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على رؤوسهم الا حطائف السنتهم؟ وربما جاءه الرجل يستنصحه وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شانه انه سريع الغضب، وانه يعطي لنفسه الزمام اذا غضب، فيتكلم بما يدعوه اليه غضبه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ومن هنا نعلم الجواب على السؤال الاخر. السؤال الاخر ان الرجل كانما استقل هذه النصيحه، بدا كلمه لا تغضب، فقال له الرجل بعد ان قالها صلى الله عليه وسلم، ردد السائل مرارا، يعني قال مره ثانيه: ابصم يا رسول الله، يعني كما. ولكن الرسول لم يزد على هذه الكلمه لا تغضب، وفي المره الثالثه قال: لا تغضب. معنى هذا كان رسول الله يقول له: حسبك انت من النصائح التي تدعوك الى تنفيذها ان تمسك عليك نفسك اذا غضبت، فلا تعطيها الزمام ولا تطلق لنفسك العنان في الافعال التي تترتب على غضبك. طبعا لان الحكمه في التربيه ان يحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تطور السائل امام هذه النصيحه. كان ذلك من هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. طبعا وفي هذا من اللباقه والذوق الرفيع ما ترون، اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليواجه هذا الرجل او ذاك بتهمه له ليقول له: انت سريع الغضب فلا تغضب، وانت شحيح فلا تقبل، واما انت فتتكلم كثيرا فلا تتكلم، هكذا لم يكن يفعل رسول الله ذلك ابدا اطلاقا. ولكنه كان ينصح الناس، فكان ينصح كل انسان النصيحه التي تتلائم مع حاجته فقط. وربما سمع رسول الله عن اشخاص ارتكبوا اشياء محظوره، فكان يعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فيتكلم عنهم دون ان يشير اليهم بالبنان، ودون ان يقطعهم على رؤوس الاشهار، ابدا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنه كان يقول كلمته المتكرره المتردده كثيرا: ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، يعلم الذين يتحدث رسول الله عنهم، واما الاخرون فلا يعلمون من الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام اطلاقا. هذه هي الحكمه من ان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بهذه الوصيه ثم لا يزيد عليها غيرها اطلاقا. ونظير ذلك حديث اخر ما يذكره لنا الشارع، قال فهو كما قال له العباس رضي الله عنه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به يا رسول الله. فقال: سل الله العافيه. فعاوده مرارا فقال له: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافيه في الدنيا والاخره، فانك اذا اعطيت العافيه اعطيت كل خير. هكذا كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مظاهر نفس العملية التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهذا الإنسان هذا الكلام. وكذلك طريق آخر ورد فيه هذا الحديث الذي يرويه لنا الإمام البخاري، قال له: ما يبعدني يا رسول الله عن غضب الله تعالى؟ نفس هذا الرجل قال: لا تغضب. وفي طريق أخرى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني ولا تكثر علي، أو قال: أمرني بأمر وأقبله علي كي أعقله، قال: لا تغضب. وفي أخرى: علمني شيئا أعيش به في الناس ولا تكثر علي، قال: لا تغضب. وفي أخرى: قلت يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. بناء على ذلك نكون قد استوفينا شرح هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر هذا الحديث يذكر لنا الإمام ابن حجر شارح هذا الحديث نبذة عن خطورة الغضب التي تناقض مناقضة حادة كثيرا من واجبات الإسلام وكثيرا من صراط الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها الأنبياء جميعا. فيوضح لنا أن الغضب وهي ثورة نفسية لا سبيل لمعالجة جذورها في الواقع، هذا الغضب إذا استحكم بالإنسان كان أثره تقريبا هو أثر المسكر الذي حرمه الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى حرم المسكرات، ولكن لماذا حرمها؟ لأنها تودي بتوازن العقل، لا تودي بالعقل كله، ولكن السكر يودي بتوازن العقل الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. فإذا ذهب توازن العقل فإن الإنسان لا يملك بعد ذلك أن ينفذ أمرا من أوامر الله جل جلاله. ما الذي يودي بتوازن العقل؟ الغضب الشديد. إذا غضب الإنسان غضبا شديدا فإن سلطان هذا الغضب ينعكس على دماغه وعقله، وإذا هو لا يستطيع أن يتحكم بعقله وفكره إطلاقا. ولذلك فإن الذي يغضب يطلق زوجته وهو لا يريد أن يطلقها، والذي يغضب ربما ينطق بكلمات مكفرة تكفره وهو لا يريد أن ينطق بذلك. ومآل هذه الكلمات المكفرة إن استقر عليها أن زوجته تطلق منه، وأن أولاده لا يجدون منه، وأن كثيرا من الأحكام المختلفة تتثبت في حقه، وأنه يصبح مرتدا يجب قتله إن لم يتوب إن استقر على هذه الحالة ولم يتوب. من آثار الغضب إذا حق بالإنسان أنه يجعله يضرب، يجعله يرتكب الفواحش، يفعل كثيرا من المشكلات. ولذلك فالغضب كما أوضح لنا أيضا أم من أمهات الخبائث. السكر يورث الغضب، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى، والغضب يزيل توازن العقل، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه أيضا. وإذا كان الأمر هكذا فإن الله عز وجل يأمرنا بأن نعالج الأمور بقوابلنا، وينهانا عن أن نعالجها بذيولها، أي أن معالجة الغضب مثلا الذي يحمل الإنسان على كثرة التطليق، معالجة هذه الظاهرة ليست في أن نقول الطلاق لا يقع، وإنما معالجة هذه الظاهرة في أن نقول له: أمسك عليك نفسك واغبر وجدانك وحاول أن تروض نفسك على أن تخفف ثورة الغضب فيها. هكذا نعالج القضية، ولا نعالجها في ذيولها وفروعها المتفرعة منها كما يتصور بعض الناس في هذا اليوم. بعض الناس اليوم يتصورون أن كثيرا من الناس يطلقون إذا ما اجتاحتهم ثورة غضب، وإذا كان الأمر هكذا إذا ينبغي أن نغير شرع الله، وينبغي أن نقول إن هذا الطلاق لا يقع، وهذا لا يقع، ولم يكن في يوم من الأيام إطلاقا. وقد كان أناس في عصر التابعين يطلقون إذا ما اجتاحهم الغضب، فكان أحدهم يأتي إلى عبد الله بن عباس ويقول له إنه قد طلق زوجته غاضبا، ويأتيه آخر فقال لهم عبد الله بن عباس مرة: يرتكب أحدكم الأحموقة، الأحموقة يعني يغضب فينطق بالغضب، ثم يأتي ويقول: يا ابن عباس فماذا يصنع لكم ابن عباس؟ أي وهو لا يملك أن يغير من حكم الله سبحانه وتعالى شيئا إطلاقا. إذا كيف نعالج الأمور؟ نعالج الأمور بأن نربي هذا الإنسان تربية إسلامية حسنة. والدليل على أن هذه التربية ناجعة أننا ننظر إلى البيوت، من الذي ينطق بكلمات الطلاق جزافا هكذا بدون حساب إذا ما أخذته ثورة الغضب؟ فأولئك الذين لم تثقلهم تربية الإسلام. ولكن انظر بالمقابل إلى أولئك الذين ثقلتهم التربية الإسلامية، تجدهم بعيدين كل البعد عن هذه الظاهرة. إذا الإسلام له سلطانه على ضبط المشاعر، وله سلطانه على ضبط الوجدانات، كما أوضحت لكم في أثر ذلك على أصحاب رسول الله وعلى كثير من التابعين الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان الذي يغضب لا يبالي أن يغضب أحكام الله سبحانه وتعالى أبدا. فأكثر الذين يرتكبون المحظورات ثم يندمون هم الذين يغضبون. وإذا كان الأمر هكذا فعلاج ذلك أن يرعى هذا الإنسان نفسه فيما يتعلق بتربية الإسلام بقلبه، يكثر من ذكر الله جل جلاله، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من مراقبة الله، يكثر من العبادة والصلوات، تجد أن قلبه اطمأن إلى الله، يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما من إنسان سمعنا به ممن كانوا في جاهليتهم شديدي الغضب والهيام، بل لعلهم كانوا من المجرمين، إلا وانقلبت حالهم تقريبا على النقيض عندما دخلوا الإسلام وحسن الإسلام. الفضيل بن عياض واحد من هؤلاء، مالك بن دينار واحد من هؤلاء، كل من سمعناهم أنهم عادوا، البشر الحافي كان واحدا من هؤلاء، كل واحد من هؤلاء كان عبارة عن نار تلتهب. فلما رغبوا أنفسهم على السلوك في الطرق التي بينها لنا الله، بين الله إياها لنا كعلاج، تغيرت أحوالهم وأوضاعهم. مالك بن دينار أي رجل كان رجل سكر، رجل غضب، كان لا يبيت الليل إلا بعد أن يمتلئ جوفه خمرا، وكان شرطيا، وكان الغضب بين عينيه. ولكن عندما هدي إلى طريق الله عز وجل أصبح من أحلم الناس، وأصبح إنسانا يعرفه أهل البصرة والكوفة بدعوته إلى الله عز وجل، وكان يضرب به المثل في الحلم والأنام. الفضيل بن عياض كان لصا شديد القوة، وكان ينتقل من دار إلى دار، وكان الناس يخيفون بعضهم بعضا باسم الفضيل بن عياض. ولما دخلت الهداية قلبه تغيرت حاله. وكيف دخلت الهداية قلبه؟ كان ذات ليلة يتسور جدارا في ظلمات الليل ليقرب لينقلب إليه فيصرف ما تأتى له أن يسلم. وصادف أن كان صاحب هذه الدار رجلا صالحا، وكان اليوم كانت الليلة ليلة صائفة، وكان يصلي تهجده في جوف الليل في رحبة الدار. فلما تصور فضيل الجدار أخذ يتمصد فعل الأصول لينظر هل في الدار أحد، هل فيه حركة النامة، وإذا به يسمع من جوف الليل قراءة هذا الإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل. سمع هذه الآية قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقتت فطال عليهم الأمد فقتت قلوبهم. سمع هذه الآية فكان لها أثر السهم النافذ في قلبه، ورأسا هتف في جنح الليل وهو يقول فلا يا رب لقد آم لقد آم، جوابا على قوله تعالى ألم يأتِ الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وانقض عائدا إلى الأرض ورجع إلى داره تائبا. اختفى فضيل بن عياض الغدود اللجوز المجرم السارق اللص، وانتشر من جوف ذلك الإنسان إنسان آخر حليم هادئ لين العريكة سريع الدمعة. لكن بأي تأثير كان ذلك؟ كان بتأثير التربية في الإسلام. فنحن نسمع اليوم من يريد أن يغير أحكام الله جل جلاله من ذيوله لا من قوافلها وأسبابها. الناس يطلقون بثورة الغضب، إذا ينبغي أن نقول طلاق غضبان لا يقع، هذا لا يكون، ولكننا نقول روضوا هؤلاء الذين يغضبون على أن يكونوا مسلمين. ومن هنا يحتاج المجتمع الإسلامي إلى التربية الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نلتزم أوامره وأن نتمسك بهديه، والحمد لله رب العالمين.